بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظر رحمه الله: من اتقي الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. من استعان بالله في غير طلب فإن ناصره عجز وخذلان. قول رحمه الله: من يتقي الله يحمد في عواقبه، يعني من يتقي الله فإن عاقبته تكون حميدة، كما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. وقال: فاصبر إن العاقبة للمتقين، يعني النهاية الحسنة إنما هي للمتقي لله سبحانه. عاقبته جميلة، ومن عاداه يخذل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويحفظه ويدافع عنه. قال سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. وقال عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لهذا قال: ويكفيه شر من عز ومن هان، يعني يكفيه الله عز وجل جميع من أراد به شرا، سواء كان هذا عزيزا الذي يريد بك الشر، يعني ذو مكانة وقوة وسلطان، أو كان وضيعا حقيرا وأراد بك ضررا. قال سبحانه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول فينكشف بإذن الله لك من أراد بك سوءا. لهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وما يكاد يخفى علي تلبيس أحد، لأن الله عز وجل حفظه، وبإذن الله من عباده سبحانه المتقين فجعله الفراسة فلا يخدع بحفظ الله سبحانه. ثم قال: من استعان بغير الله في طلب، يعني من طلب غير الله واستعان به ووكل أموره إلى غير الله، فإن ناصره، يعني فإن ما آل من نصره العجز، ما يستطيع أن ينصره وليكم النصر. وخذلان يخذله من ناحية التوحيد لترتب الثواب، لترتب العقاب عليه، ومن ناحية عدم تحقيق مراده لأنه استعان بغير الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن فوض أمره إلى غير، نعم، ومن توكل على غير الله فقد خاب، ومن توكل على غير الله فقد خاب ظنه فيه. والله عز وجل هو الذي توكل عليه، وهو القوي الحميد العزيز العظيم الملك الجبار. فالمرء يفوض أمره إلى الله ويفعل السبب المباح، لكن لا يتعلق قلبه به، وإنما يفعل ما أمره الله عز وجل به من فعل السبب. أم الله وعلا.